سيدي فصل الربيع قبل والوقت زيان وعلامة الخير للوردان جد الزمان وضحكت غير السلوان والنكد تفاجأ وزالت حزان بطايح الزهر على كل الوان سبي من راها شوفت عيانو والأرض زي حورية من رضوان معها صاب السرور سلوانو نحكي عريس وعروسة في الأوان لبست من توب الدباج حجانو صبحات بارزة في كساوي حزان يا من الله جمالها وحزانو مهما نظرت بعياني الصبا فاني اختر بيعت وجبني ما بين محراش الشهور ننشي الفاضو معاني اهل الهواي عرفوني ما هم من صحاب الذنوب اول يوم هزني مولاي الغيوان ونطق سلطان الربيع بلسانو دوا وقال لي عول يا نسان تقطف ورد رياضنا وسوسانو شوف الرياض فاح وزهرات خصان كل خصم يجي ريحة فلانو وطيار ناطقة في دواح الفستان كل عشيق شاصبر كزمانو أنا علاه ما نزاع يا حسان من حبك في الصيار غيوانو أنا في عرضك الخد مزيان غدر لي من راحنا وكيسانو ما رشبت كيساني من يد من هويت وقلت لها هكذا المظنون انتي كمال سلواني وانا بجي حلت مصايا فراج عيون بين الوطار يدور الباب وزجك أمام شاطانو نزهو في بساط العجران نبين الحراج خبران في ساعة الرضا وسرور نشاهد الشقيق وجمران والورد مير بين الضران والقيقلان والخبور والقول يا غزال يزران صاب في جمال كسب الرحيق يدور هنا السكن المضروب نسكي الريم العطر سماوك الغزالة الزران. أنا يا سبيق